تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق. ما يليق بالمخلوق نقص كما تقدم. فإن هذا نفي المماثلة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال كالسمع والبصر ونفي وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي كما قرأت ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له ليس مستحق فيما هو مستحق له. إذا وصف الله نفسه بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والمجيء والنزول وصف نفسه بذلك أو وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام نفي في هذا المماثلة فقط أي نثبت ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله ونفي في ذلك المماثلة. أوضح دليل على هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفى المماثلة وهو السميع البصير فأثبت له الكمال. إذن النفي الصحيح والتنزيه الصحيح أن تثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام وتنفي المماثلة في ذلك. لأن ما أثبت لنفسه صفات كمال فصفات الله تعالى كلها كمال. ثم قال الشيخ رحمه الله فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد الاستسلام. حقيقة التوحيد أن يتفق مرادك مع مراد ربك سبحانه. إذا اتفق مراد المحب مع مراد المحبوب هذا هو تحقيق التوحيد. يجب أن تقف عند مرضات الله تعالى لا تكذبه فيما وصف به نفسه ولا تكذب نبيه الأمين فيما وصف به رسول ربه عليه سبحانه وتعالى بذلك تكون حققت التوحيد. وهو ما هو حقيقة التوحيد؟ ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. هذا تفسير لحقيقة التوحيد. ألا يشرك الله شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه أي بعد إضافة صفات الله تعالى إلى الله كما تقدم. أما الاشتراك في الاسم كقدير مع قدير وقدرة مع القدرة وأما الاشتراك في المعنى العام المطلق الذهني لا يضر هذا توحيدك بل هذا أمر لا بد منه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه وهذا أمر واضح. ولهذا كان مذهب السلف أو كان مذهب سلف الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وغيرهم ومن في طبقتهم إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته. مما يجب التنبيه عليه أن الأئمة الأربعة على اختلافهم في الفروع الفقهية متفقون ومتحدون في هذا الباب. الإمام أبو حنيفة عنده من يقول بأن الله ليس مستوى على أرشه فهو كافر لأنه كذب كلام الله. ولو قال فهو مستوى على عرشه لكن لا أدري أين العرش فهو كافر لأنه نفى العلو. وهكذا تعرفون موقف الإمام مالك وتعرفون محنة الإمام أحمد فيما عذب وتعرفون حكم الإمام الشافعي على أهل الكلام. حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويحملوا على الحمر الأهلية ويضربوا بالنعال فيقال هذا جزاء من ترك كتاب الله واشتغل بعلم الكلام. هذا الذي جعل الكوثري يعادي الإمام الشافعي أكثر من غيره لأنه أصدر عليه هذا الحكم والحكم يتناول الكوثري. ولذلك له عداء خاص وموقف خاص يعرفه طلاب العلم من الإمام الشافعي دون غيره. والكلام ذو شجون. وبعد، فلنكتفي اليوم بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ذكر شيخ الإسلام فيما تقدم بعض اصطلاحات أهل الكلام عند تعريف الجسم. هل الجسم هو المشار إليه؟ بعد هذا الاستفسار لو أطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه جسم بمعنى الذات لا مانع، لأن الإشارة إلى الله جائزة، ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن سلف هذه الأمة. لو فسر الجسم بأنه الموجود صح، يطلق عليه وعلى غيره على التفسير الذي تقدم، الوجود المطلق والوجود المختص. لو فسر الجسم بأنه القائم بنفسه، أي الغني عن غيره الذي لا يحتاج في وجوده إلى أن يقوم بغيره كالصفات، الصفة ليست قائمة بنفسها، قائمة بغيرها، لكن الذات قائمة بنفسه. بهذا الاعتبار وبهذا التفسير لو أطلق إنسان على الله صح، لأن هذه المعاني كلها صحيحة، أي بعد الاستفسار لا قبل الاستفسار. وقال بعضهم الجسم هو المركب من الجواهر المفردة أو من الجوهر الفرد. قالوا هذا غير صحيح حتى عند العقلاء، إذ لا وجود للجوهر الفرد. الجوهر الفرد معناه الذي لا يقبل القسمة. أي شيء موجود أصغر حجم تتصوره كحبة خردل، هل حبة خردل تقبل القسمة أم لا؟ تقسم. لا يوجد شيء لا يقبل القسمة مهما يكون صغير، وإن اختلفت الأجسام، وإن اختلفت الأجزاء أفضل. إذن الجوهر الفرد مستحيل لا وجود له. سائل يسأل بعد صياغة سؤاله صياغة غير صياغته، هل بغض أبي بكر وعمر يخرج عن الملة؟ الجواب تقدم ما قرره الإمام الطحاوي أن حب الصحابة من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق، بغض الصحابة كفر ونفاق. لو حللنا هذه المسألة، أبو بكر ما موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يحب أو يكره؟ من أحب الناس إليه، أحب الرجال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. وهل يسوغ لمسلم ما أن يعلن بغضه، بغض من يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يعلن أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أمران لا يجتمعان، أمران لا يجتمعان. إذا كنت تبغض أبا بكر يجب أن تعلن بغضك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بذلك يكون كفرك كفرا بواحا لا تردد فيه. بغض أبي بكر وعمر يؤدي إلى بغض رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل القول بأنهما من أهل النار تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام في قولهما من أهل الجنة، وذلك كفر بواح. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الدين. السؤال غير واضح فيؤجل إلى وقت آخر. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع، لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، لقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السميع أو السمع والبصر أو السميع أو والبصير أو القدرة أو القدير. القدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود، وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب ربط الدرس نعيد ملخص ما تقدم. الطريقة الصحيحة في النفي تتناول أمرين: الأمر الأول نفي النقص، الأمر الثاني نفي المثل في صفات الكمال. لا بد من ضبط هذه القواعد وهذه القاعدة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد شيئا، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. هذا واضح بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، هذا الذي يجب الاعتماد عليه. ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى منزه ومقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. إذن الطريقة الصحيحة التي يجب الاعتماد عليها نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي كذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له سبحانه وتعالى. هذان الأمران، نفي النقص والعيب ونفي المماثلة في الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وهذا حقيقة التوحيد، أي حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات، لا بد من هذا القيد. هذا الذي ذكرنا نفي النقص والعيب ونفي المماثلة في خصائص الرب سبحانه وتعالى في صفات الكمال، هذا هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات. وما هو حقيقة التوحيد في باب العبادة؟ حقيقة التوحيد في باب العبادة اتحاد مراد المحب مع مراد المحبوب، هذه حقيقة التوحيد في باب العبادة. وفي هذا الباب ما سمعتم هو نقص العيب والنقص عن الله سبحانه وتعالى ونفي المماثلة في الصفات الثابتة له، بهذا تحقق التوحيد في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مفسرا حقيقة التوحيد في هذا الباب، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، فيما هو من خصائصه، لئلا يدخل الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. هذه أيضا كأنها قاعدة، كل صفة من صفات الكمال وهو سبحانه وتعالى متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، متصف بالسمع الذي لا يماثله فيه أحد، وبالعلم الذي لا يماثله فيه أحد، وبالمجيء الذي لا يماثله فيه أحد، وبالوجه الذي لا يماثله فيه أحد، وهكذا. وليس معنى ذلك نفي هذه الأسماء وهذه الصفات عن المخلوق، لا، إنما إثبات ذلك الإثبات العام، الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام. أما بعد الاختصاص، لا يشارك الله أحد من خلقه في خصائص صفاته. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها، سلف الأمة الصحابة في الدرجة الأولى، ثم التابعون تلاميذ الصحابة، ثم تابع التابعين، وفي مقدمة تابع التابعين أئمة الهدى المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم. هؤلاء هم سلف هذه الأمة وأئمتها. ولهذا كان مذهبهم إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته، أيضا اعتبرها قاعدة. مذهب السلف إثبات ما وصف به الرب سبحانه وتعالى نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته. إذا أثبت له ما وصف به نفسه تنفي المماثلة، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي الطريقة الصحيحة. إذا سلفت هذه الطريقة لا يضرك قول من يقول إن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل أو إن ذلك تجسيم، كل هذا لا تلتفت إليه طالما أنت على يقين من هذا المذهب الذي هو إثبات ما وصف به نفسه وإثبات ما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نفي المماثلة فيما أثبت. إذا سلكت هذا المسلك لا تلتفت إلى قول من يقول إن إثبات الصفات تشبيه أو تجسيم أو تمثيل. لذلك يقول العلامة ابن القيم بعد أن تعب منهم: فإن كان تجسيما إثبات استوائه على عرشه إني إذا لمجسم. لا تبالي، يجب أن تعلن هكذا، تثبت على عقيدتك، ولا يضرك قول من يقول. والإمام الشافعي لما تعب من خصومه اتهم بأنه رافضي، فقال في آخر أبيات قالها: وإن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هكذا يكون الإنسان أولا يصل إلى درجة اليقين في عقيدته، لا يكون مذبذبا. فإذا ثبت وتجاوز درجة الإمعة الذي يصلح إذا صلح الناس ويفسد إذا فسد الناس، هذه طريقة المذبذبين قريبة من النفاق. إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة فوصل إلى مرحلة اليقين، لا يضره كل ما يقول فيه، بل يقول كما سمعتم: فإن كان تجسيما إثبات استوائه على عرشه إني إذا لمجسم. هكذا يعلن ثبوته على عقيدته على الرغم مما يقال فيه. العلامة ابن القيم وشيخه كان يعيشان على هذا المنهج، حيث لا توجد للعقيدة دولة تدافع عنها. كانوا في وحشة وفي غربة، الناس يعادونهم وعلماء السوء يعادونهم، وإن كان السلاطين يقدرونهم لما يرون فيهم من العلم والثبات والشجاعة، خصوصا شيخ الإسلام، لكن عدم وجود دولة تدافع عن العقيدة وتتبناها، هذا الذي جعل يعيشون تلك الحياة الغريبة ويصرحون بمثل هذا التصريح. يقول شيخ الإسلام: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له أي لذلك الشيء، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هذا اعتراض. الجواب على هذا الاعتراض: فلنفترض أن الأمر كما زعمتم، أن الشيء إذا شابه شيئا جاز عليه من ذلك الوجه كل ما يجوز على الآخر ويجب له ويمتنع عليه، فليكن الأمر كذلك من باب التسليم جدلا. ولكن إذا كان كذلك، إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. لماذا؟ لأن ذلك لم يكن أمرا وجوديا في الخارج، إنما هو أمر ذهني لا يلحق بالله سبحانه وتعالى ما يمتنع عليه أو ينفى عنه ما يستحقه، لأنه ليس خاصا به ولا بالمخلوق، لأن القدر المشترك كما سيأتي مطلق كلي ذهني، معنى ثابت في الذهن فقط. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات، بل أكثر المخلوقات تتصف بالحياة والعلم والسمع والبصر، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى لما ذكرنا، لأنه أمر ذهني ليس أمرا وجوديا في الخارج، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيء مما ينافي صفات الرب، إنما يكون الأمر كذلك لو شاركه أحد فيما يختص بالرب سبحانه وتعالى. ولكن هذا الاشتراك الذي وقع في المعنى الكل الذهني الذي لا وجود له في الخارج. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو مسمى الموجود أو مسمى الحياة أو مسمى الحي، يعني الصفة أو الاسم، أو مسمى العلم أو مسمى العليم، المسمى العام للعلم أو مسمى العام للعليم، أو السمع والبصر والسميع والبصير، أو القدرة أو القدير، يأتي مثالا للصفة ومثالا للاسم. والقدر المشترك، هذا بيت القصيد، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما، لا بالخالق ولا بالمخلوق، لأنه لا وجود له كما قلنا غير مرة، لا وجود له إلا في الذهن، معنى ثابت في الذهن فقط، لا وجود له في الخارج، لا يختص بأحدهما لا بالخالق ولا بالمخلوق دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث الذي هو المخلوق، ولا فيما يختص بالواجب القديم الذي هو الله سبحانه وتعالى. الواجب مقابل الممكن، القديم مقابل المحدث، والقديم ليس من أسماء الله تعالى. وهذه الألفاظ تستعمل في باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لا القديم من أسماء الله تعالى ولا المتكلم ولا المريد ولا السانع، لكن يستعملون هذه الألفاظ من حيث المعنى لأن المعنى صحيح، ويخبرون عن الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء لا أنها من أسماء الله الحسنى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: فإن ما يختص به أحدهما الخالق أو المخلوق يمتنع اشتراكهما فيه، يمتنع اشتراك الرب سبحانه وتعالى مع خلقه فيما يختص بالرب. ضربنا المثال غير مرة فلنعيد فلنكرر، يمتنع اشتراك الرب سبحانه وتعالى والعبد في العلم الخاص بالله، في العلم المختص بالله، في السمع المختص بالله، والبصر المختص بالله، والاستواء المختص بالله، والنزول والمجيء المختصين بالله تعالى، مستحيل. كذلك الله ينزه أن يشارك العبد المخلوق في نزوله المختص بالمخلوق، في استوائه المختص بالمخلوق كاستواء هذا، استواء هذا له كيفية معلومة، وإذا نزلت نزولي له كيفية معلومة. فالله سبحانه وتعالى منزه أن يشارك العبد في استوائه المختص بالعبد، وفي نزوله المختص بالعبد، وفي قدرته المختصة بالعبد، وفي علمه المختص بالعبد، مستحيل، لأن هذه الصفات محدثة، لأن العبد نفسه محدث وصفاته محدثة، العبد ناقص وصفاته ناقصة، إذا كيف يشارك الرب سبحانه وتعالى عبده الناقص في صفاته الناقصة، مستحيل. كذلك الله ينزه من أن يشارك العبد الله، من يشارك العبد رب العالمين في خصائص صفاته، في علمه القديم المحيط بكل شيء الذي لم يسبق بجهل، في استوائه الخاص به الذي لا نعلم كنه وكيفيته. هكذا إذا حصل التخصيص بصفات المخلوق بالمخلوق وصفات الخالق بالخالق لا يحصل بينهما الاشتراك أبدا. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود المخلوق موجود فالخالق موجود، المخلوق يوصف بالوجود فالخالق يوصف بالوجود، لكن وجود الله وجود يليق به، وجود العبد وجود يناسبه. يوصف العبد بالحياة فالرب بالحياة أيضا، حياة الله تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تليق به، وحياة المخلوق صفة حادثة حدوث المخلوق تناسبه، وكذلك العلم وكذلك القدرة، وقس على ذلك سائر الصفات. ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين. الوجود المطلق والحياة المطلقة والعلم المطلق ليس في ذلك ما يدل على الاشتراك، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق. أي ليس هناك ما يدل على الاشتراك، إذا حصل الاشتراك في العلم العام المطلق والحياة العامة المطلقة والاستواء العام المطلق قبل تخصيص هذه الصفات بالله أو بالمخلوق، ليس هناك ما يدل على الاشتراك، ولكن الاشتراك في المعنى العام في العلم العام والحياة العامة والقدرة العامة لا يضر، بل أمر لا بد منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. لم يكن في إثبات الاشتراك في المعنى العام في الاسم العام في المطلق الكلي لم يكن في ذلك محذور أصلا، أي في إثبات الاشتراك في هذا المعنى العام، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا. كل موجودين من المخلوقين وكل موجودين بين الخالق والمخلوق لا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام، لأن الله موصوف بأنه موجود والعبد موصوف بأنه موجود، الله موصوف بأنه عليم والعبد موصوف بأنه عليم وحليم، وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الاشتراك في المعنى العام الكلي قبل التخصيص وبعد أن خصصت الرحمة والرأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله لا يشارك النبي في رحمته الخاصة بالنبي وفي الرأفة الخاصة بالنبي، لأن رحمته عليه الصلاة والسلام مخلوقة كما هو مخلوق، محدثة كما هو محدث، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك الله في رحمة الله وفي قدرته وفي علمه كما تقدمت الأمثلة غير مرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا لما اطلع أئمة السلف بما فيهم الأئمة الأربعة، نكرر هنا الأئمة الأربعة على مذهب واحد موحد في العقيدة، لم يكن بينهم اختلاف قط. الاختلاف الذي وقع بين الأئمة الأربعة وغيرهم، أئمة المسلمين ليسوا بأربعة، أكثر من 40، كلهم قد يتفقوا وقد يختلفوا في المسائل الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد، ولكن بحمد الله تعالى لم يقع بينهم اختلاف قط من عهد الصحابة إلى آخر أيامهم، لم يقع بينهم اختلاف قط في باب العقيدة، لا في باب لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب توحيد العبادة، ولا في باب توحيد الحاكمية، لا اختلاف بين أئمة المسلمين قديما وحديثا أبدا. هذا أمر موحد بحمد الله تعالى، وحدة كاملة يتمتع بها المسلمون من قديم عهدهم إلى وقت قريب من هذا الذي حصل فيه التفرق لم يكن بينهم اختلاف أبدا. وهذا الاختلاف الذي وقع بين المسلمين والفرق الإسلامية الكثيرة التي تنتسب إلى المسلم إلى الإسلام التي تتضارب وتتناحر في الاختلاف في باب العقيدة، إنما حدثت كل ذلك بعد نشأة علم الكلام. فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، ما قبل عهد العباسيين المسلمون يتمتعون بالوحدة الكاملة في عقيدتهم في باب الأسماء والصفات، أي فيما يعتقدون نحو ربهم سبحانه وتعالى، وفيما يخص نبيهم عليه الصلاة والسلام، وفي باب العبادة، وفي تحكيم شرع الله تعالى، ما بينهم اختلاف. العبارة التي قبلها ما شرحت، ومن نقل هذا لزمه التعقيب. وهذا لم يكن في إثبات هذا محذور أسرع بعد هذا. ايوه، ومن نقل هذا وبعدها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لم يكن في ذلك ما يدل، عفوا، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، من لوازم الوجود للجميع، من لوازم وجود الخالق ولوازم وجود المخلوق. لا يمكن أن تتصور الموجود بأنه موجود إلا وتتصور الاشتراك في هذا المعنى العام. فكل موجودين اثنين لا بد بينهما من مثل هذا، الله موجود والمخلوق موجود، لا بد من الاشتراك في هذا القدر المشترك، أي في الاسم العام والمعنى العام. ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. من يزعم أنه لا يحصل الاشتراك في المطلق الكلي يلزمه تعطيل وجود كل موجود، وجود الخالق وجود المخلوق معا. وهذا هو الجهل الذي وقع فيه النفاه ولم يتصوروا هذا التصور الدقيق، لذلك آل أمرهم إلى أحد أمرين: إما التشبيه وإما التعطيل. التشبيه كأن يزعم الزاعم بأننا إنما خوطمنا بما نعقل، لا نعقل من العلم إلا كما نعقل علمنا، ولا نعقل من السمع إلا كما نعقل سمعنا، ولا نعقل من الاستواء والنزول والمجيء إلا كما نعقل ذلك في صفاتنا. إذن صفاته سبحانه وتعالى كصفاتنا، لأننا لم نخاطب إلا بما نعقل، ووقعوا في التشبيه. والطرف الثاني قالوا: لا، مراد الله خلاف هذا الظاهر، وهذا الظاهر ليس مرادا لله. عندما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه موصوف بالوجه الكريم واليدين المبسوطتين، قالوا: مراد الله خلاف هذا الظاهر. ما هو ذلك المراد؟ هم الذين يعينون. المراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، والمراد بالنزول كذلك، المراد بالوجه الذات، المراد باليد النعمة أو القدرة. هكذا تجرؤوا أن يبينوا مراد الله تعالى قبل أن يسألوا الله رب العالمين: هل أنت أردت هذا؟ وقبل أن يسألوا رسوله الأمين الذي كلف بالبيان من عند أنفسهم بعد انقراض القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية بعد انقراض الصحابة والتابعين في عهد تابع التابعين، بدأ هذا التخبط والخبط والخلط. فتجرؤوا على التصرف في كتاب الله تعالى من عند أنفسهم، هذا ما آل إليه أمر أهل الكلام، إما التشبيه وإما التعديل. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية، أي التعطيل، نفي الأسماء والصفات معا وعدم إثبات الوجود الحقيقي لله تعالى بالنسبة للجهمية الحقيقية، الجهمية الأولى، وبالنسبة للجهمية المعتزلة نفي الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، ومع الجهمية الأخيرة الأشاعرة التفريق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية. كل هؤلاء يطلقون عليهم معطلة. الجهمية معطلة صرفة، لأنهم يعطلون كل شيء، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق، ويختلفون هل يسمى موجودا أم لا، وهل يسمى شيئا أم لا. من قال إن الله ليس بشيء معناه إن الله ليس بموجود، هذه المعطلة الصرفة. المعطلة التي تعطل الصفات مع دعوى إثبات الأسماء هم المعتزلة، ليعلم الجميع إن هذه العقائد كلها موجودة اليوم في عالمنا المعاصر، وخصوصا المعتزلة والأشاعرة. والأشاعرة هم الذين لهم الوجود الجماعي بين المسلمين اليوم، وتليهم المعتزلة. والجهمية توجد عقيدتهم موزعة بين الأشاعرة وبين المعتزلة. وكان جهم رئيسهم، جهم بن صفوان السمرقندي، كان ينكر أن يسمى الله شيئا من عند نفسه هكذا بهواه. وربما قالت الجهمية، أي بعض أتباعه، هو شيء لا كالأشياء. فإذا نفي القدر المشترك الذي كررناه غير مرة، أرجو أنه محفوظ إن شاء الله، فإذا نفي القدر المشترك مطلقا، وهو الاشتراك في المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج، لزم التعطيل التام كتعطيل الجهمية. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، لوازم الحياة ولوازم العلم، بلغتنا مواصفاتها، مواصفات العلم لوازمها. علم الله تعالى علم قديم قدم الذات، غير مسبوق بجهل، لا يطرأ عليه نسيان. اسأل العلم سائر الصفات. يجب إثبات هذه اللوازم، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت العلم يقتضي ثبوت اللازم، أي لازم صفات الله تعالى من القدم والثبات وعدم الزوال وعدم النقص وعدم العيب، يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. خصائص صفات المخلوق: النقص في العلم، النقص في الحياة، والنقص في القدرة، إلى آخر ما مثلنا، ليس من لوازم صفات الخالق. وبالجملة يقال: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، وكذلك العكس، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود محدود محدث، وحياة ناقصة غير كاملة، وعلم قليل ناقص غير محيط، ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه من خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، منزه من العلم الناقص الحادث الزائل الذي لا يحيط بجميع المعلومات، وهكذا إلى آخر تلك الصفات صفات الكمال نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره والمعاني الحياة ولوازم العلم ولوازم القدرة ولوازم الوجود. من لوازم الحياة الكاملة أن حياة لا نقص فيها، حياة قديمة قدم الذات، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، الذي أحاط بكل شيء علما. الحياة الكاملة وهو الحي القيوم لوازمها هذه المعاني. ولوازم العلم كما علمنا علم قديم قدم الذات، علم لم يسبق بجهل، علم محيط بجميع المعلومات، إلى آخر لوازم الصفات التي كررناها غير مرة. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت الصفات يقتضي ثبوت اللازم، لازم الصفات. إذا أثبتت الحياة يلزمك أن تثبت لوازم الحياة، إذا أثبتت العلم يلزمك أن تثبت لوازم العلم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. خصائص المخلوق: العلم الناقص والحياة الناقصة، العلم الزائل والسمع الزائل. خصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، ليست من لوازم حياة الله ولا من لوازم علم الله إلى آخره، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق: نقص العلم ونقص الحياة وزوال ذلك فيما بعد، كل ذلك مما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. بمعنى المخلوق يوصف بالوجود ويوصف بالحياة ويوصف بالعلم ويوصف بالقدرة. هذه الصفات لها خصائصها ولوازمها. خصائص هذه الصفات لا تلزم صفات الرب سبحانه وتعالى، ولوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق عز وجل. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق، وليس معنى ذلك نفي الاشتراك العام كما تقدم. إذن الاشتراك ثبت الآن في العلم العام والقدرة العامة وفي الأسماء العامة في المعنى المطلق، لكن ينزه الرب سبحانه وتعالى عن خصائص المخلوق. خصائص المخلوق مرة أخرى: لحياة المخلوق خصائص، حياة حادثة ناقصة وزائلة. علم المخلوق له خصائص: علم حادث حدوث العالم هذا الذي هو المخلوق، وعلم ناقص وغير محيط، وعلم يقرأ عليه النسيان والغفلة والجهل، وأخيرا الذهاب. وملزوماته، والرب سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه التي عددناها الآن. وبعد، يقول شيخ الإسلام: وهذا الموضع الذي نحن فيه من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات التي شغلت علماء الكلام وأبعدتهم عن فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. شيخ الإسلام من إنصافه يثبت لهم الذكاء، لهم الذكاء لكن ليست لهم الذكاء، ليس لهم طهارة ونزاهة، لكن لديهم ذكاء. وهذا الذكاء إن لم يهذب بالمفهوم الصحيح، مفهوم السلف الصالح، يضر ذكاء الإنسان وفطنته. إن لم يوفق الإنسان الذكي والفطن، إن لم يوفق من الله سبحانه وتعالى التوفيق فهو يضيع، زكاته يكون وبالا عليه. هذا ما وقع فيه كثير من فطاح العلماء الكلام الذين كان يناقشهم شيخ الإسلام في كتبهم، مثل أبي الجويني المعالي إمام الحرمين والد إمام الحرمين، ومثل الشهرستاني، ومثل الرازي، ومثل أبي المعالي أبو يعلى القاضي أبو يعلى والقاضي أبو بكر. هؤلاء كلهم أذكياء وعلماء وكبار، لكن أخطأوا أخطاء سيئة جدا، سوف نعرض أخطاءهم بأسمائهم ونذكر كلام شيخ الإسلام فيهم كيف أنصف، لأن الناس تفرقت في هؤلاء الأئمة الذين أخطأوا. منهم من ذمهم فوقف عند الذم فقط، ومنهم من عظمهم وبالغ في تعظيمهم ووقف عند التعظيم فقط، ولكن الإنصاف أن يذكر ما لهم وما عليهم، ولا ينبغي إلحاقهم بالمبتدعة الذين تصل بدعتهم إلى حد الكفر، ولا ينبغي القول بعدم الترحم والاستغفار لهم، وهذا غلط فاحش. ومن يمنع الترحم على أمثال هؤلاء والاستغفار لهم كأنه يلحقهم بالكفار، لأن الكفار والمشركين هم الذين نهينا عن الاستغفار لهم والترحم عليهم. هؤلاء نذكر أخطاءهم ونذكر محاسنهم، إذا ذكرنا أخطاءهم استغفرنا الله لهم وأن يعفو عنهم، وأن تكون تلك الأخطاء مغمورة في بحر علمهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين وخدمتهم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو موقف الإنصاف. وشيخ الإسلام من أكثر الناس خبرة لهؤلاء، لأنهم عاشرهم وناظرهم وأفهم كثيرا منهم، ومع ذلك من إنصافه لا يجعل علمهم وخدمتهم ضائعة. كثيرا ما يذكر كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ويصفه بكثرة العلم، كتاب فيه علم كثير ويثني عليه، ثم يبين ما فيه من الأخطاء، أخطاء تصوف، أخطاء في علم الكلام، ينصف فيبين ما في الكتاب من الأخطاء وما فيه من العلم، ثم يذكر الرجل بما فيه من الفضل والعلم وما فيه من الأخطاء. هذا هو الإنصاف، والإنصاف من الإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد بسط هذا في مواضع كثيرة. هكذا تحويل شيخ الإسلام من فوائد هذا التحويل العام، يجعل طالب العلم يبحث، لا يقول له ارجع إلى الكتاب الفلاني المجلد الفلاني والصفحة الفلانية، هذا يحمل الإنسان على الكسل، دائما ما يريد إلا شيء الجاهل. لكن عندما يحيلك شيخ الإسلام مثل هذه الحوالة تبحث في كتبه الكثيرة، في أثناء البحث تستفيد مسائل أخرى. هذه من فوائد هذا التحويل العام. في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج. هذه اصطلاحات يستطيع أن يهضمها ويفهمها طلاب العلم. هذه المعاني، القدر المشترك بين الصفات، بين صفات الخالق وصفات المخلوق، يقال له المطلق الكلي المشترك الكلي لا يوجد في الخارج. معنى الخارج أي خارج الذهن، ولا يوجد معينا مقيدا، بل هو دائما عام ليس لأحد، لا للخالق ولا للمخلوق. العلم إذا أطلق هكذا، والسمع والبصر والاستواء، استواء من؟ علم من؟ قدرة من؟ ليس لأحد. إذا كان ليس لأحد، ليس مضافا إلى أحد، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، إذا لا وجود له في الخارج، في خارج الذهن، إنما معنى ثابت في الذهن، والاشتراك في هذا المعنى الثابت في الذهن أمر ضروري، ومن نفى هذا ينفي وجود الخالق ووجود المخلوق معا من حيث لا يشعر. يقول الشيخ رحمه الله أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا ومقيدا. إذا وجد في الخارج فهو مختص وهو معين فهو مقيد. وأن معنى اشتراك الموجودات، الموجودات المخلوقات وكذلك الموجود الحق والله سبحانه وتعالى في أمر من الأمور، هو تشابهها في ذلك الوجه، العلم مع العلم والقدرة مع القدرة قبل الإضافة كما قلنا غير مرة. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، العلم المطلق يصله بعد الإضافة لله ويصله بعد الإضافة للمخلوق، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر، لا، العلم الموجود في الخارج علم الله المختص به، وعلم المخلوق الموجود في الخارج المختص بالمخلوق لا مشاركة بينهما، وجود الله وجود المخلوق لا مشاركة بينهما بعد تخصيص وجود الله بالله بالإضافة ووجود المخلوق بالمخلوق بالإضافة، لا مشاركة أصلا. مرة أخرى، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وعلى هذا، لا أن الموجودات في الخارج خارج الذهن يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. الله موجود متميز بذاته المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المسمى بجميع بأسمائه الحسنى. الموجود المخلوق الموجود متميز بوجوده الناقص، بوجوده الحادث الناقص، وبعلمه الحادث الناقص الزائد. إذن كل متميز، بل المخلوق المعين متميز عن مخلوق مثله معين. علم زيد ليس مثل علم عمرو، وإن كان الكل عالم لكن الناس تتفاوت في العلم وتتفاوت في قوة البصر وتتفاوت في قوة السمع، التفاوت والتمييز حاصل حتى بين المخلوقين. نوجز اليوم، نقف عند هذا الحد، إذ لدي سؤال مهم جدا وهذا السؤال يهم الجميع، قد يأخذ الكلام عليه وقتا، فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الأسئلة عندنا تكتب بريكات، أعطوا بريكة شيخ. سائل يسأل فيقول، السؤال يحتاج إلى تأني، إن من أحد الإخوة كان يجتمع مع بعض إخوانه ويجمعهم ويجتمع بهم في سرية تامة، وقال له بعض مشايخ أهل المنطقة، يبدو أنه من غير هذه المنطقة، هل عندكم نوع من أنواع السرية في هذا الاجتماع الخاص السري؟ قال لا يوجد أي سرية. وبعد مدة قال لإخوانه نحن نريد السرية، فما رأيك في السرية وما اسم تلك الفرقة التي تريد السرية؟ أما الفرقة فلا تسألني عنها. الجواب العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية نتساءل فيما بيننا. الآن اجتمعنا من مناطق عدة أننا بحاجة إلى السرية لنعمل الإسلام، هل نحن بحاجة إذا أردنا أن ندعو إلى الله ليتكون دعوتنا تلك سرية ونحن مسلمون وبين المسلمين، وخصوصا في هذا البلد بل في أي بلد إسلامي؟ لا حاجة إلى العمل السري إن كان العمل عمل إسلامي، إن كانت الدعوة دعوة إلى الإسلام لا حاجة إلى السرية، إلا إذا كان ذلك الإسلام الذي يريده أهل السرية إسلاما غير هذا الإسلام، إسلام له مفهوم غير هذا الذي نحن عليه. ونحن نحمد الله جميعا بأننا مسلمون وإسلامنا علني ودعوتنا علنية، ليس في داخل البلد فقط، في كل بلد دعاتنا الذين في الخارج يدعون إلى الله علنا، يدرسون هذا المنهج وينشرون هذه العقيدة علنا. أقول تحدثا بنعمة الله، وقد زرت الدعاة من تلاميذنا الذين انتشروا في الخارج في نحو 20 دولة يدعون إلى الله علنا هكذا. إذن ما معنى جماعة تعمل عمل سري وتدعي تدعو دعوة سرية في مثل هذا البلد؟ هذا محل ريبة. إذن ينبغي أن نفهم ما مراد هذه السرية وما وإلى ما يهدفون. أخشى أن تكون هذه الدعوة مسيسة، دخلتها السياسة، الأحقاد السياسية والحسد السياسي والمنافسة السياسية، هذا الذي نخشى على أصحاب السرية. وإلا لو كانت الدعوة دعوة إسلامية صريحة واضحة كالتي نحن عليها بحمد الله لا حاجة إلى السرية. كلنا أمة واحدة، أمة إسلامية، ديننا واحد، منهجنا واحد، علامة سرية. لماذا تدعو الجماعة الفلانية بالسر والجماعة الأخرى سرية والأخرى سرية وهكذا نتفرق؟ الله سبحانه وتعالى ينهانا عن هذا التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والدعوات السرية إنما تدعو إلى التفرق والتحزب والتعادي، تتنافى مع روح الإسلام. الإسلام يدعو إلى التحابب، إلى التقارب، إلى التعاون. وأما هذه الدعوات التي يقال عنها لها سرية، لها شروط تملى على من سموه بالملتزمين، وأنا أسميهم المخدوعين، شروط تملى عليهم، من ضمن تلك الشروط السرية التامة. فليعلم المخدوع الملتزم أن الطريق طويل. الطريق إلى ما؟ إلى أي شيء؟ إلى الإسلام، هذا الإسلام. إلى أي شيء هذا الطريق الإسلام يوصل؟ إلى أي شيء؟ لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطرق كلها مسدودة، لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله وإلى مرضاته ودار كرامته إلا إذا سلك ونهج منهج سلف هذه الأمة الذين ورثوا هذا الدين وأخذوه غضا طريا من في محمد عليه الصلاة والسلام. أما نوهم شبابنا أن الطريق طويل ولا بد من السرية، ونوهمهم مع ذلك أننا نعمل للإسلام، أنا أعتبر هذا

في شيء موجود فيه، وهو يرد هذا يقول: بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. كل موجود، الموجود واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى، والموجود الذي هو جائز الوجود وهو الممكن وهو المخلوقات، متميز عن غيره بذاته وبصفاته وأفعاله. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، متميز عن جميع الموجودات بذاته، بذاته المقدسة ليس كمثله شيء في ذاته، ومتميز بصفاته فصفاته تابعة لذاته، ما يقال في الذات يقال في الصفات. لذلك يقال: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوا. أي إذا آمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، وأن ذاته المقدسة لا تشبه الذوات، يجب أن يؤمن بما أخبر عن نفسه من صفات الكمال، وما أثبت له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: صفاته ليست كصفات خلقه، وكذلك أفعاله، أفعال الرب سبحانه وتعالى لا تشبه أفعال العباد إلا في المطلق الكلي الذي تقدم البيان. ثم قال شيخ الإسلام: لما كان الأمر كذلك، كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، أي فيما يرى، فيما يظن أي فيما يرى نفيه من الصفات، حذرا من ملزومات التشبيه، كأن يقول: إن إثبات الاستواء لله تعالى، وإثبات مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، وإثبات نزوله في آخر كل ليلة، وإثبات الوجه له سبحانه وتعالى واليدين، يؤدي إلى الاشتراك وإلى التجسيم. وحذرا من هذا، منهم من ينفي ومنهم من يؤول. أما المعتزلة فينفون هذه الصفات كلها وغيرها، وأما الأشاعرة فيدعون التأويل، إلا أن تأويل الأشاعرة يؤول إلى النفي في كثير من الصفات، وخصوصا في صفة العلو وصفة الاستواء على عرشه سبحانه وتعالى، وهم نفاة وليسوا بمؤولة، وإن كانوا مؤولة في سائر الصفات، لكن في هاتين الصفتين وفي صفة الكلام اللفظي الأشاعرة نفاة وليسوا من المؤولة. وعلى الرغم من ذلك، أنهم كما قلنا غير مرة، أو كما قال أهل العلم قبلنا، وهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة وليسوا منهم، يؤولون وينفون هذه الصفات حذرا من ملزومات التشبيه. في زعمهم مثلا: لو أثبتوا الاستواء يلزم من الاستواء أن يكون المستوي أصغر مما استوى عليه، أو أكبر منه، أو مساويا له، وهذه من لوازم استواء المخلوق، ويزعمون أن إثبات الاستواء يؤدي إلى هذه اللوازم فينفون. ويزعمون مثلا في صفة الكلام: لو أثبتوا له كلاما لفظيا لزم من ذلك إثبات مخارج الحروف كالشفتين واللسان، وذلك يؤدي إلى التشبيه، وكل ما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل، فإثبات الكلام اللفظي لله تعالى مستحيل. هكذا ينفون. وأنتم ترون إن هذا ليس بتأويل، ولكنه نفي محض، نفي لكلام الله اللفظي، وإطلاق الكلام على هذا القرآن عندهم إطلاق مجازي وليس بحقيقي. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، لا بد من إثبات ما أثبت الله لنفسه فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن اهتج من النفاق. يثبت الصفات التي تسمى صفات المعاني ويقول لا بد من إثباتها، وإثباتها على ما يليق بالله تعالى لا كما يليق بالمخلوق، أي يثبتون قدرة تليق بالله وإرادة تليق بالله وعلما يليق بالله إلى آخر الصفات السبع التي سموها صفات المعاني، ويحتجون بهذا على من ينفي. يقولون هذا الإثبات لا يلزم منه أن تكون صفاته كصفات خلقه، هذا هو التناقض. وكيف لزم من إثبات الاستواء والنزول والمجيء والوجه واليدين التشبيه أو التجسيم ولم يلزم من إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم التشبيه ولا التجسيم؟ هكذا يتناقضون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ليضرب أمثلة لذلك ولكثرة الاشتباه في هذا المقام، وقعت الشبهة في أن وجود الرب سبحانه وتعالى هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟ ماهية الشيء حقيقته، أي هل وجود الرب شيء زائد على حقيقته أو هو عين حقيقته؟ هكذا، لأن الماهية بمعنى الحقيقة. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك؟ تقدم البحث في هذا أن التواطؤ إذا كانت المعاني متساوية، وأن التشكيك إذا كانت المعاني متفاوتة. وهل وجود الله تعالى كوجود خلقه يشارك وجود الخلق ويتفق معه من الألفاظ المتواطئة أو من الألفاظ المشككة؟ كما قلنا هذا أسلوب يخص طلاب العلم، كما وقع في الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها. الأحوال بالنسبة للأشاعرة هي الصفات التي يسمونها الصفات المعنوية، سبع صفات سموها صفات المعاني وهي واضحة، ثم سموا سبع صفات تؤخذ من صفات المعاني يسموها الصفات المعنوية، وهي التي تسمى عند أبي هاشم الجبائي الأحوال، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه سميعا إلى آخره. وجه ذلك المعتزلة لا يثبتون أي صفة من الصفات، والجبائي عندما يثبت هذه الكوكنة وهو ينفي الصفات لا يثبت إلا الأسماء، كيف يفهم من يعرف مذهبه؟ هل هو يثبت الصفات؟ هل هذه صفات موجودة أو غير موجودة؟ هل هي صفات معقولة أو غير معقولة؟ لا يدرى، وهو من مستحيلات الكلام. وعند الأشاعر الأمر هين، لأنهم أثبتوا الصفات فأخذوا من صفات المعاني الصفات المعنوية. لو كان أبو هاشم الجباء يثبت صفات المعاني كالأشاعرة لا يعد هذا الكلام اضطرابا ولا يرد تناقضا، بل لا يعد من مستحيلات الكلام. ولكن الآن بناء على مذهبه إثبات الأحوال يعتبر عنده من مستحيلات الكلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال التي يثبتها من المعتزلة أبو هاشم الجباء فقط ونفيها، أما حذاقهم فينفون المعتزلة. وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، قوم فارغون اختلفوا هل المعدوم شيء أو ليس بشيء. وفي وجود الموجودات هل هي زائدة على ماهيتها أم لا، وجود أي موجود، وجود إنسان وجود الحيوان، هل هذا الوجود زائد على ماهيته على حقيقته أم لا؟ يقول الشيخ: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذا. أئمة النظار الكبار من كبار الأشاعرة الذين منهم الشهرستاني الذي يقول بعد الحيرة الطويلة: لعمري لقد قفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة بعد أن خاضوا في علم الكلام خوضا طويلا جل أعمارهم، انتهوا إلى هذه الحقيقة: فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، ولم يصل إلى أي نتيجة وإلى أي حقيقة. يدخل تلميذ على شيخه في الصباح الباكر والشيخ في حيرة، فيقول لتلميذه: هل أنت على يقين بأن الله موجود؟ فيقول الطالب: نعم أنا على يقين. ويقول: احمد ربك. فبت البارحة طول الليل أقرع الدليل بالدليل ولم أصل إلى حقيقة أن الله موجود حقيقة في هذا الكون. هل هو داخل العالم أو خارج العالم؟ هل هو متصل أو منفصل؟ هذا البحث الذي قضوا فيه أعمارهم. ويقول الرازي وهو أسوأ حالا من الشهر الثاني: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال. العالمين أي من عالم علماء الكلام، ليس جميع العالم. نهاية إقدام العقول عقال في النهاية، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا فلم يستفد من بعد، وحاصل دنيانا أذى ووبال. هذا ما انتهى إليه الرازي، ونقل شيخ الإسلام كلام هؤلاء وغيرهم مما يدل على أنهم في النهاية ندموا، والندم نوع من التوبة. يظهر أنهم أظهروا التوبة في آخر حياتهم، وفي مقدمتهم الجويني أبو المعالي إمام الحرمين من كبار أئمة الشافعية، الذي يبالغ فيه الشافعيون المتأخرون فيقولون: لو كان نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان الجويني. والجويني يقول في آخر حياته: لقد خذت البحر الخضم وتركت علوم الإسلام وخذت في الذي نهوني عنه، فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للجويني. فها أنا ذا أموت على عقائد نيسابور، على عقائد عجائز نيسابور عفوا، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. ما عقيدتهن؟ عقيدة الفطرة، عقيدة الجارية التي عرفتموها، أي الاعتراف بعلو الله تعالى تاركا كل ما درس في حياته، يرجع إلى الاعتراف بعلو الرب سبحانه وتعالى وأنه فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه. هذه عقيدة الفطرة وعقيدة العجائز وعقيدة كل من بقي على الفطرة ولم يجلس بين يدي مدرس أشعري أو معتدل. هكذا ندموا هؤلاء هم النظار الذين يشير إليهم شيخ الإسلام بقوله: وقد كثر من أئمة النظار الذين كانوا معروفين بالمناظرة والجدال، كثر منهم الاضطراب والتناقض كما سمعتم في هذه المقامات. فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، أن يقول الأحوال ليست معلومة وليست مجهولة وليست موجودة وليست معدومة، لا يفهم هذا الكلام. ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها ظنا وتخمينا، وتارة يبقى في شك في الشك والتحير كما سمعت من الشهرستاني والرازي والجويني. ثم قال الشيخ: وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، أي لا فرق بين الوجود وبين الماهية في الخارج، أي في خارج الذهن. وإن كانت الماهية التي في الذهن تلك معنى ظني أو معنى ذهني، ولكن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، ليس وجود الله فقط بل وجود كل موجود، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، لأن الموجود في الخارج خاص مختص والذي في الذهن عام، معنى عام ليس مختصا بموجود معين، لا بواجب الوجود ولا بجائز الوجود. مرة أخرى وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج وماهيته الموجودة في الخارج، سواء كان وجود واجب الوجود أو وجود جائز الوجود، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، لأن الموجود في الخارج معين ومقيد ومخصص، أما الذي في الذهن لا وجود له إلا في الذهن. وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، والمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك. تقدم البحث والتفريق بين المتواطئ وبين المشكك. إذا كانت المعاني متساوية كإطلاق الإنسان على زيد وعمر أو رجل على زيد وعمر، هذا متواطئ. وإذا كان هناك تفاوت يسمى مشكك كإطلاق النور على الشمس وعلى الفتيلة مثلا والسراج ما تقدم، هذه من مسؤوليات الطلاب وما سيأتي من مسؤوليات المدرس، ينبغي أن تحفظوا هذا. فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا، إن كان متماثل فهو متواطئ، إن كان متفاضل فهو مشكك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحرار التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها، من فتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. قال الشيخ رحمه الله: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن. المعدوم أيا كان، لو سئلت هل المعدوم شيء أم لا، لا ينبغي أن يكون الجواب بنعم أو بلا، لا بد من التفصيل. المعدوم شيء في العلم والذهن وليس بشيء في الخارج. المعدوم ليس بشيء في الخارج، في خارج الذهن، إذ لا وجود له، لأن الذي في الخارج يجب أن يكون معينا ومقيدا ومختصا، والمعدوم لا يستحق هذه الصفات. إذن المعدوم شيء في العلم والذهن لا في الخارج والعين، لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود. الثبوت والوجود بمعنى واحد، اصطلاحات، هذا شيء موجود وهذا شيء ثابت، المعنى واحد، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والوجود العيني. الوجود العلمي الذي في الذهن والوجود العيني الذي في الخارج المعين، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة. الذي في العلم الذي في الذهن ليس هو الحقيقة الموجودة، لأن ذلك لا وجود له أصلا، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، أشرنا إلى الأحوال، ومن أراد البسط يرجع إلى درء التعارض وإلى مقالات الإسلاميين لأبي الحسن، وإلى الملل والنحل، هذه التي بسطت الأحوال وأنها من المستحيلات، وأضافوا إلى ذلك طفرة النظام وكسب الأشعري، وقالوا ثلاثة من مستحيلات الكلام لا وجود لها: كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. ولبسط ذلك يرجع طالب العلم إلى المراجع التي أشرنا إليها.